مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ومولاي يا أهل الربا يا أهل الربا هل تجبروا بالغروب كسري أنا الذي قلبي سبا في حبكم قد باح سري أبكي إذا حب الصبا أو ناح في دجور قمري يا من فخر رما الضبا هل تغنم بالواصل أجري هل يبلغن اليعملات سولي بني المحبوبي مع قبولي وتسعد الأيام بالوصول يا عاذلي قلبي أبا أن يمثني فاسمح بعذري محبوب قلبي قد سبا عقلي فلا بالناس أدري مهما ذكرت المنحنى وله فاضت عيوني ما حالهم من بعدنا أولي تشع ريبكروني هم سولنا هم قصدنا إن وصلوني أو جافوني رعيان لذي يا كان خبا ما بين روك نايها وحجري الله من طول البعاد جاري وليس هذا البعد باختياري فقد فني جلدي مع اصطباري يا ساكنين وادي قبا أسألكم تيسير أمري لله قولوا مرحبا وبدلوا أسري بيسري لربعكم ولا فلا شد القلق أحصل عمالتي ولا طوات بدل فلا يا سوء قها صوت الحداتي عنكم فلا قلبي سلا ولم أذوق لذة حياتي متى متى انظر يا ثربا يا حسراتي قطع صبري القباه الخضراء متى نراها ومرغ الخدين في ثرى زوارها قد حماهم قراها وانا بعيد قد كبى ظهري بآثامي ووزري وقد مضى ايام اصبى لمن نهى زهرات عمري. احسنت.